وعن ثاني بن معاذ الجهني. نعم. يعني حتى لا تظن ان هذا كبر، يعني يرخص لك في لباس الثوب الجميل وان ذلك ليس من الكبر. ليه؟ لان في شبهة، اذا لبست الثياب الجميل قد يقال انت متكبر، انت كذا، انت كذا. فقال لا، البس الثياب الجميل ولا اشكال فيه. يبقى هنا رخصة اللباس الجميل ليس لانه ممنوع، ولكن لإيراد الشبهة من الناس، فان الناس يظنون انك لو لبست الجميل، لو لبست الجميل تكون بذلك متكبرا. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال، ومن الجمال ان تلبس الثياب الجميل. ولهذا لا يتعمد الانسان ان يلبس المرقع والخشن من الثوب اذا كان قادرا على ان يلبس الثياب النظيف، بل قد يكون لبس هذه الثياب من الشهره. يعني ليس لبس ثياب الشهره هو ان تلبس ثيابا غالي الثمن بحيث يلبسه الا انت وفقط، بل وكذلك تلبس من الثياب ما يستقذره الناس ويرفعون ابصارهم اليك من قله ثمنه او كثره رقعه. يعني الان لما يطلع خطيب مثلا على المنبر، انا اجي لكم مثلا والبس ثيابا في 10 رقع، هذا من ثياب الشهره، هذا من ثياب الشهره، طالما انا قادر ان البس الثياب النظيف. ولهذا حد الشهره ما يرفع الناس ابصارهم اليك فيه، سواء غال ثمنه او قل. والتعبد بهذا بلبس هذا الثياب الخشنه ايضا من التنطع في الدين. تقول النبي كان يلبس المرقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذلك لانه لم يجد، اما لما وجد لبس، كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم برده جديده، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا اياها برده جديده، ما قال انا لا البس هذا، خرج لابسا هذه البرده. فقال له صحابي اظنه هو سهل ايضا، قال له: يا رسول الله، ان لم يكن لك بها حاجه فالبسني. وكان النبي لا يرد سائلا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها ثم طواها واعطاها له. فلاموا الصحابي وقالوا له: طلبتها من رسول الله وانت تعلم انه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما طلبتها لألبسها، وانما طلبتها لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. فالنبي لبس الجديد صلى الله عليه وسلم، ولا يتنطع النبي مثلما يتنطع المتنطعون في هذا. هذا معنى باب الرخصة في اللباس الجميل، وليس لأنه محرم، وإنما لاشتباه الناس أن ذلك قد يتنافى مع التواضع وكذا. نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد الترمذي. طيب كيف هذا؟ هذا يتعارض مع ما قلناه في الظاهر. من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. كيف هذا؟ نعم، يترك في موضع التكبر. تمام. نعم، يعني يترك صالح الثياب التي يصل بها الى حد الشهره، الى ان يتميز على الناس بهذا، فيكون داخلا في ثياب الشهره. فلو انه ترك ذلك ولبس الثياب العادي مثل ما يلبس الناس، فان الله عز وجل يجازيه خير الجزاء يوم القيامه. وليس انه يترك صالح الثياب ويلبس المرقع، لان النبي ما فعل ذلك. ما فعل ذلك كيف يعني؟ ما ترك صالح الثياب وهو يقدر عليه ولبس المرقع، انما لبس المرقع لما لم يكن عنده غير ذلك. نعم.

اي طب طب ضيق لبس لبسه الراجل وتلبس على راسها يعني شيء كانه يعني كان هرم يعني نعم. كم طرحه وكم لفه وكذا كبر مائلات مميلات نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اي كسوتني هذا الرداء هذا القميص هذه العمامة اسالك خيرا وخير ما صنع له واعوذ بك من شري وشر ما صنع له رواهما الترمذي. فدل هذا يا اخواني على كمال عبوديه النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ما ترك شيئا أبدا إلا ربطه بالعبادة والطاعة فكان أكمل الناس عبودية صلى الله عليه وسلم أعبد الناس فلا يترك محلا من المحلات إلا ويتعبد الله سبحانه وتعالى به هذا من السنة. طيب نقف عند باب اجتناب النجاسات ومواضع الصلاة نعم لكن هي خرجت مخرج الذم خرجت مخرج الذم قال وأناس معهم سياط يضربون بها الناس هذا خرج مخرج الذم أي يضربونهم بظلم يضربونهم بغير حق نعم فالحديث مسوق مساق الذم